مسموق كأنك شاكد، وأن الثمن أجريته بك فاخر، وأن فؤادا رعته لك حامد. وكل يرى طرق الشجاعة والندى، ولكن طبع النفس للنفس قائد. نهبت من الأعمار ما لو حويته، لهنئت الدنيا بأنك خالد. فأنت حسام الملك والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، وأنت أبو الهيج بن حمدان يبنه، تشابه مولود كريم ووالد. وحمدون حارث، وحارث لقمان، ولقمان راشد. أولئك أنياب الخلافة كلها، وسائر أملاك البلاد الزوائد. أحبك يا شمس الزمان وبدره، أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا من فيك السها والفراقد. وذاك لأن الفضل عندك باهر، وليس لأن العيش عندك بارد. فإن قليل الحب بالعقل صادق، وإن كثير الحب بالجهل فاسد. من أجمل قصائد المتنبي، طبعا فيها أبيات ذهبت مثلا، يعني مثلا بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد، ذهب هذا البيت مثلا. طيب دعونا نلقي الظلال في هذه الحلقة على بعض أبياته، سنلقي على الأبيات السبعة الأولى، لأن ابتداء من البيت الثامن سيذهب إلى فكرة جديدة. قال في البيت الأول: عواذل ذات الخالفية حواسد، وإن الضجيع الخود مني لماجد. طبعا هنا في هذا البيت ذهب مذهب عمر بن أبي ربيعة الذي كان يرى نفسه عاشقا لا معشوقا. الشعراء كلهم، نهر الشعراء الممتد من الجاهلية إلى اليوم، حتى الملوك والأمراء منهم ما كانوا يرون أنفسهم معشوقين. يعني يقول للمرأة هي التي تعشقني، كانوا يرون أنفسهم عشاقا، هم الذين يعشقون النساء. إلا عمر بن أبي ربيعة كان استثناء من هذا النهر، وجاء ليوافقه لكن بالتقليد وليس في الحقيقة، لأنه ليس عاشقا ولا معشوقا. المتنبي لا كان يحب أحدا ولا كان يحبه أحد، تمام؟ فهو شاكل أو شاكها في هذا البيت أسلوب أو طريقة عمر بن أبي ربيعة. قلت لكم إن الملوك حتى والسلاطين كانوا يرون أنفسهم عاشقين، يعني قدام المرأة يضعف، حتى لو كان ملكا. امرؤ القيس كان ملكا وابن ملك، وقالوا عنه الملك المرزع، اتوقع هو او اخر، او الملك الضليل قالوا عنه الملك الضليل. ايش قال؟ افاطم مهلا، يعني يرجوها، شوف يتذلل امامها. افاطم مهلا بعض هذا التدلل، وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. هي قال مهما تأمر القلب يفعل. فحتى ملوك الشعراء الملوك أو الملوك الشعراء كانوا يتذللون، حتى وإن كان ذلك يعني تظاهرا، لكن هكذا حال الشعري. ما في شاعر بيحكي عن حاله حتى يعني مهما كان إنه أنا النساء يأتين إلي، النساء يتمنين لحظة معي، النساء لا ينمن الليل ولو كان طويلا، وهن يفكرن بي ويتمنين نظرة مني، أو كلمة أو بسمة أو إشارة أو رسالة. عمر بن أبي ربيعة كان كل شعره كذلك. طبعا ربما في حلقة سابقة ضربت مثالا على ذلك، ربما إذا أعدت الآن يعني لا بأس من إعادته. حين قال وصف ثلاث أخوات الكبرى والوسطى والصغرى، فقال ولقد أبصرنني ذات ضحى، في وقت الضحى، دون قيد الميل يعدو بالأغر يركض بي الحصان. ولقد أبصرنني ذات ضحى دون قيد الميل يعدو بالأغر. قالت الكبرى: تعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه، هل يخفى القمر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، فاعلات فاعلات فاعلات. هذا الرمل. فإيش قال؟ كيف شوف شعوره تجاههن جعله يخرج منهن إليه، ليس منه إليهن. فقالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ يعني خلى الكبرى، لأنه لا يريدها، لا تعرفه، فسألت أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى بحبه شوية، فجعل معرفتها إياه متوسطة. قالت الوسطى نعم هذا عمر، يعني بس تعرفه معرفة، بس الصغرى التي هو يحبها جعلها هي تحبه. قالت الصغرى وقد تيمتها، يعني أسرتها بحبي وقد تيمتها، قد عرفناه. وهل يخفى القمر؟ وذهبت مثلا، هل يخفى القمر هي لعمر بن أبي ربيعة. طيب شو قال القريم ذا؟ قال عواذل ذات الخالي فهي حواسد. ذات الخال المرأة التي يحبها، الخال الشامة التي تكون في الوجه، غالبا تكون في الوجه أو فوق الشفتين. فقال طبعا هي دلالة وسامة وجمال. فقال عواذل، العواذل جمع عاذلة، ذات الخال العاذلات أو العواذل التي تلوم هذه المرأة الجميلة في حواسده يحسدنها علي. يعني بيقولوا إنه يا هنيالها أحبها يا هناءتها أحبها المتنبي. فقال عواذل ذات الخال في حواسد، حواسد في يحسدنني عليها، أو عفوا يحسدنها علي أنني أحببتها أو أنني يعني عشيق لها. وإن ضجيع الخود مني لماجده، والخود معناتها الفتاة الشابة الحسناء الجميلة. قال وإن ضجيع الخود، يعني الذي يكون ضجيع امرأة جميلة مني لماجده، يعني إذا كنت أنا زوج امرأة جميلة فأنا الزوج الماجد الكريم السيد الذي تفتخر به كل النساء وتتمناه كل النساء أن يكون ضجيعها أو زوجها. وإن ضجيع الخود مني لماجد. لماجد هي خبر إن، وإيش استخدم اللام للتوكيد كمان، إنني أمجد الناس وأكرمهم وأكرم الفتيان زوجا، فتتمنى كل النساء أن أكون أنا زوجها. ثم قال في البيت الثاني يرد، مين هذا الماجد؟ يتكلم عن نفسه، يرد يبعد يدا عن ثوبها وهو قادر. يعني أنا أرد يدي عن ثوب هذه المرأة مع قدرتي على أن أفعل وأن آتيها وأن أفعل ما أشتهي وما أريد معها، ولكن عفتي المتنبي عفيف، ولكن عفتي ومروءتي تمنعني من ذلك. ليس الذي يمنعني من ذلك لا خوف ولا خوف التبعة، قلناها في بيت في التائية لا الخوف من تبعاتها هن الثلاث، وترى الفتوة والمروة والأبوة في كل مليحة ضراتها، هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي لا الخوف من تبعاتها. بيتين هذولا بيشبهوا هذا البيت. وترى الفتوة والمروة والأبوة في كل مليحة ضراتها، هن الثلاث، هذه الصفات الثلاث، هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي لا الخوف من تبعاتي. مش خايف أنا، ومش خايف من السلطان، أنا السلطان، أنا صاحب القوة، أنا صاحب السلطة، أنا أستطيع أن أفعل ما أشاء، ولكنني قادر على فعل ما أشاء، ولكنني أعف أو أعف عن ذلك. والذي قال يرد يدا عن ثوبه وهو قادر، ومثله مع فارق التشبيه ما قاله الله تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام. شو قال؟ يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله، هذه الآية الأولى حكيتها كانت في سورة مريم، الآن سأعود لسورة آل عمران. فنادته، هذه في سورة آل عمران، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كلمة حصورا هي الشاهد هنا، الحصور الذي يمنع نفسه عن النساء عفة مع قدرته على إتيانهن، يعني هالعفيف. فكان يقول المتنبي نفس الشيء، أنا حصور أيضا، بمعنى أنني قادر على أن أفعل ما أشاء بالنساء، ولكن عفتي ومروءتي تمنعني من ذلك. إذن يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد. طبعا قال لك يعصي الهوى، ما قال لك يرد، ولا قال لك قادر في الجزء الثاني. ليش؟ لأنه نائم. ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد، راقد نائم، فهو حتى في النوم يعصي هواه فيها، فلا يأتيها ولا يفعل المنكر معها حتى في نومه. وهذا طبعا مبالغ شديدة في عفته. وقد كان يعني المشكلة أن الشعراء يدعون، وكل الشعراء معظم، دعونا لا نقول كل الشعراء، لكن معظم الشعراء الذين ادعوا العفة في أقوالهم وفي أشعارهم كانوا يعني قليلي العفة وكثيري الخيانة في حياتهم العادية. بس المتنبي كان كذلك. هذا الكلام ليس من عندي، إنما قالته كتب التاريخ، وقاله النقاد والشراح، وقاله الذين عايشوه والذين نقلوا عنه وذكروا سيرته حياته. إذن قال: ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد وهو نائم، فيعصي هذا الهوى الذي يأتيه في أن يأتيها. شوف كيف الجناس استخدموا ما بين قادر وراقد. وطبعا البيت أيضا لما قال يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، أهل المروءة من أهل الجاهلية فعلوه. الشنفر قاله عن أميمة، ربما قلنا هذا البيت: كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تكلمك تبلتي، يعني تنظر في الأرض. والعنترة قاله عن جارته، شو قال عنترة؟ وأغض طرفي ما بدا لجارتي حتى يواري جارتي مأواها أو مثواها. فكانوا عفيفين. وحاتم الطائي أيضا قاله عن جارته، أتوقع ربما البيت يكون لحاتم أو لعنترة ربما. إذن إيش قال؟ يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد. ثم قال في البيت الثالث: متى؟ استفهام استنكاري، معناه البلاغي النفي، ما رح يتم هذا الأمر، لا لا لا، متى؟ لن يكون الأمر، لن يتم الأمر. متى؟ يشتفي، يعني يجد الشفاء من لاعج الشوق في الحشا. لاعج الشوق حرقت، ولاعجه حرقه، من لاعج الشوق حرقة الشوق وألمه في الحشا في أعماقه. محب، إذن يشتفي محب، يعني محب هو فاعل يشتفي. فمتى يجد الشفاء هذا المحب من لوعة الحب وشدة حرقه في حشا؟ قال: محب لها، لهذه المرأة الجميلة، في قربه متباعد. الشهوة تقربه والعفة تبعده. فقال لك: متى يحصل اللقاء فآخذ من هذه المرأة ما أريد؟ لكن هذا السؤال استفهام استنكاري، معناه البلاغي النفي بأنه لن يكون، لأنه كلما قربته الشهوة والشيطان واللذة باعد بينه وبينها المروءة والعفة. لها محب لها في قربه متباعد، تقربه القدرة وتبعده العفة. ثم قال في البيت الرابع: إذا كنت تخشى العار، يعني تخشى عفتك تمنعك أن تأتي النساء، وإيمانك ودينك وعفتك ومروءتك أيضا تمنعك أن تأتي النساء حتى لا يلحق بك العار فتكف نفسك عن التفكير حتى فيها. إذن قال: إذا كنت تخشى العار في كل خلوة، شوف الخلوة هنا الخلوة هناك، قلنا الثلاث المانعات لذتي في خلوتي، استخدم نفس الأسلوب، في كل خلوة، فلم هذه الساكنة، فلم تتصباك الحسان الخرائد. والحسان جمع حسناء، المرأة الجميلة، والخرائد جمع خريدة، وهي المرأة الشابة الجميلة الحسناء. فقال: إذا كنت تخشى العار والعفة تمنعك من أن تأتي هذا الشيء المعيب، فلماذا يميل قلبك إليهن؟ فلماذا فلم تتصباك، يعني تجعلك تصبو إليهن؟ وصبا، مش قال الشاعر إلى هند صبا قلبي، وهند مثلها يصبي، يعني إلى هند مال قلبي، وهند مثلها في جمالها يميل القلب، تميل القلب إليها. فقال: فلم تتصباك الحسان الخرائد، كأنما أراد أن يعتذر عن ميل القلب إلى النساء، فيريد أن يقول كما قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء، قال: مما ركب الله في طبع الرجال ميل قلوبهم إلى النساء. في الطبيعة الإنسانية يميل الرجل إلى المرأة. فقال لك: هذا شيء لا أستطيع أن أملكه، ميلي إلى النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما قال أنه يعني هو يستطيع أن يعدل في بين نسائه بالشيء المادي، ولكن بالشيء الشعوري هو لا يملك هذا الشعور، فقلبه يميل إلى زوجة دون أخرى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي في الشيء المادي أقسم بينهن بالعدل، فلا تلمني فيما لا أملك، وهو الشعور والقلب. فالإنسان لا يملك قلبه إذا كان يميل إلى هذا الاتجاه أو ذاك، أو إلى هذه المرأة أو تلك. فهذا معنى هذا البيت، إنه فلم تتصباك الحسان الخرائد مع ميلك الفطري. أو هو يريد أن يعتذر لنفسه أنه مال بقلبه إلى النساء، فهذا أمر غريزي فطري ولا يعاب عليه، بل هو شيء من الطبع الذي سكنه أو أسكنه الله تعالى أو ركبه الله تعالى في نفوسنا. ولكن إنه إذا هذا الميل تجاوز الحد فأوقعه في الشهوة، فإن عفته تمنعه من أن يستمر فيه. ثم قال في البيت الخامس: ألح علي السقم. يعني إيش ألح في الشيء، أو ألح على شيء أتاه مرة بعد مرة، أو أدام يعني إتيانه. ألح علي السقم، والسقم المرض، حتى ألفته. فأنا يعني والله صارت الصحة هي الاستثناء عندي، فأنا دائما مريض. مريض بما؟ بالنساء. هو كان كذلك في الحقيقة؟ الجواب لا، لكنه على عادة الشعراء حين يبدأون مطالع قصائدهم في الغزل. فقال: ألح علي السقم حتى ألفته، حتى صار مألوفا بالنسبة لي، ومل طبيبي الذي يزورني من أجل أن يشفيني الطبيب، ومل من كثرة أو الدوام المرض. فقال: يا أخي خلاص نتركك أنت ومرضك، هذا مرضك مستمر، هذا مرضك في الروح وليس في الجسد، مرضك نفسي وليس فيسيولوجي بتعبير اليوم، يعني ليس عضو منك يعني من جوارحك هو الذي أصابه المرض فنستطيع أن نشفيك منه أو بالدواء أو باستخدام وسيلة أو أخرى، إنما هذا مرضك هو الحب، ومرض الحب لا شفاء منه. قال: ومل طبيبي جانبي، أي ما بي ما أصابني، والعوائد العوائد الأقل العوائد الذين يزورون المريض. العائد: عدت أخي فلان أو أخي فلانا، أي زرته في مرضه. فقال: استمر هذا السقم وهذا المرض وهذا الحب طويلا حتى ألفت أنا هذا المرض، ومل منه الطبيب الذي يحاول أن يشفيني، والإخوة الزائرون الذين يزورونني. وهو طبعا هذا المعنى قريب، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي لما قال: رماني الدهر بالأرساء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. فكأنه يعني صار ألح عليه حتى ألفته، فصارت السهم فوق السهم. استمر ذلك وهان، فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. ثم قال في البيت السادس، وهو بيت مفصلي بالمناسبة، الآن إيش ربما بعد قليل سوف في ثلاثة أبيات سيعمل قفلة لهذا المطلع الغزلي، وسيذهب بعد ذلك إلى شيء آخر. إيش قال؟ مررت على دار الحبيب فحمحمت، حمحمة صوت الخيل، فحمحمت جوادي وهل تشجو الجياد المعاهد. قال طبعا جوادي، شوفوا استخدم حمحمة ولم يقل حمحمة. بعضهم سيقول لو قال حمحمة انكسر الوزن في هذا البحر، هذا البحر الطويل. مررت على دار الحبيب فحمحم جواد، يفترض أن يقول، لكن العرب تؤنث الجواد وتذكره. وفي الحقيقة كل ما جاز فيه التذكير والتأنيث في لغة العربي فالتأنيث أفضل، والقرآن استخدم التأنيث فيما جاز فيه الأمران. يعني قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ولم يقل قل هذا سبيلي، مع أن السبيل تذكر وتؤنث، لكن التأنيث دائما يكون أفصح فيما جاز فيه التذكير والتأنيث. فقال: قل هذه سبيلي. إذن فحمحمت جوادي اللي هو خيله لما مر على دار الحبيب. والله هذه مشهدية، تخيلوا معي المشهد الآن، هو راكب جواده وبعد زمن ربما يعني سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، فلما مر بالدار ظن أن جواده قد نسي هذه الدار التي كانت تسكنها هذه الحبيبة، لا، فبكى هو بصمت فوق الخيل، لكن الخيل نفسها تذكرت دار الحبيبة، فلما رأتها حمحمت، أخرج صوت الحمحمة، والحمحمة صوت الخيل اللي فيها شجاع، اللي فيها حزن، اللي فيها رقة، اللي فيها عاطفة. طب الخيل عنده عاطفة؟ نعم، شوف الخيل عند عنترة كيف العاطفة الموجودة عند خيل عنترة. قال لو كان يدري عنترة قال عن خيلي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو يدري الكلام مكلمي كان حكى معي. وفي إيش البيت الآخر وقال وشكى إلي بعبرة بكى خيله بكى فرسه بكى أو بكت وشكى إلي بعبرة وتحمحم. هاي تحمحم شوف كيف قرنها عنترة العبرة مع التحمحم ما هي الحمحمة هون حمحمة غير الصحلة غير الصهلة في صحلة وفي صهلة وفي حمحمة كلها من أصوات الخيل. وربما العرب لشدة بلاغتها ولدقة لغتها أصوات الخيل عندها ربما تتكرر أو تتعدد كثيرا. إذا قال فحمحمت جوادي فشو كيف احنا الخيل ما أرادت أن تمر مرور الكرام وقفت بفارسها بالمتلبي وما استمرت في السير أو التفتت نحو دار الحبيب وحمحمت وتذكرت وبكت وشكت وأطلقت هذا الصوت الجنائزي إذا جاز التعبير مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي. بعدين هو استغرب من فعلها معقول ما نسيتي أيها الخيل معقول الخيل تتذكر ابتداء لنفترض أنها تتذكر أحبتها لكن مر على ذلك عهد طويل فهل هذه الخيل لم تنسى؟ قال وهل تشجو التشجو يعني من الشجا والشجا الحزن الشديد زي الشجن أو العظمة التي تكون في الحلق تؤلمك ألما شديدا. شوف العظمة لما توقف في حلقك قديش ألمها لا أنت قادر تبلعها ولا تفضها وتمنعك من الهواء ومن الشراب ومن الماء حتى وإذا سكبت على الباب ربما تبقى مستمرة إلى أن تخرج أو يعني تنزل في جوفك. هذا الشجا إيش قال المجنون؟ قال وما بي إشراك ولكن حبها كعظم الشجا أعيى الطبيب المداوية. الطبيب داوين ما عرف يداويني ها وما بي إشراك هو البيت إيش قال أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي وما بي إشراك ولكن حبها كعظم الشجا أعيى الطبيب المداوية. هو نفس الشيء وهل تشجو يعني تصيبك بالشجا الحزن أو كأن الشجا هذا غصة في الحق غصة الخيل طلع صوت الحمحمة وسكتت لأن مش قادر تكمل. وهل تشجو الجياد المعاهد يعني هل تشجو المعاهد الجيادة. فالجيادة مفعول بمقدم والمعاهد فاعل مؤخر والمعاهد المعهد والمعهد المكان الذي عهدت فيه حبيبك ألفته كان بينكما عهد والعهد إما الزمن أو العهد الحب الميثاق. شوف اللغة قديش ما أجمل اللغة لما تدخل المعاني بعضها إلى بعض ويعضد بعضها بعضا. فالمعهد المكان الذي عهدت فيه أهلك وقومك وناسك وأصحابك أو الذي أعطيت فيه العهد اسم مكان على الحلين. قال وهل تشجو الجياد المعاهد. وهذا برضو استفهام استنكاري معناه البلاغي التقرير ها وهل تشجو الجياد المعاهد. الجواب نعم تشجو الجياد المعاهد تقوم هذه الأماكن بإحزان أو بشجو هذه الخيل. ومثل هذا الاستفهام التقرير الذي يفيد التقرير الاستنكار الذي يفيد التقرير في القرآن قوله تعالى ألست بربكم هذا استفهام المعنى البلاغي الاستفهام هنا بلى أنت ربنا يا الله. ثم قال في البيت السابع قال صحيح أنا لن أستغرب بعد اليوم إن هذه الخيول تحمحم عندما تمر بديار الحبيب. فسر ذلك أو فرع على ذلك في البيت السابع حين قال وما تنكر الدهماء من رسم منزل. يقول وما تنكر على الأغلب هذه نافية يعني ولن تنكر الدهماء والدهماء السوداء وقصد الخيل التي يركبها من رسم منزل من هيئة الرسم الرسم الأطلال والمنزل يعني ما بقايا هذا المنزل. الناس قد ارتحلوا وتركوه خاليا الريح تتناوحه أي تنوح فيه وتجول. قال وما تنكر الدهماء من رسم منزل سقتها سقت الدهماء ضريب الشول والضريب اللبن الخاثر والشول اللي هي النوق ضريب النوق يعني اللي هو لبن النوق وإيش قال الشول جمع مفرده شائلة وهي الناقة. قال سقتها ضريب الشول فيها الولائد والولائد جمع وليدة والوليدة البنت الصغيرة يعني يعني بقول أن إما أن تكون إنه هذه الجياد سقيت بلبن الإبل على يد البنات الصغار الخادمات اللواتي كن في هذا المكان أو أن هذه البنات الصغار كن يربين أو يتربين أو يعشن أو يكبرن مع هذه الخيل هذه التي أصبحت معشوقة فيما بعد، هي بنت صغيرة كجارية صغيرة كانت يعني تقدم أو تشرب الحليب، فكبرت، فلما كبرت صارت معشوقة للمتنبي، ومر على هذا العشق زمن ما 3 سنين أو أكثر أو أقل. فلما مرت الخيل بهذه الديار بكت على ما كان فيها من جمال وجلال وصحبة وحب وعهد قديم. قال: وما تنكر الدهماء من رسم منزل سقطها ضريب الشور فيها الولائد. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 43 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.